قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، زينوا لهم قتل أولادهم. قال مجاهد شركاؤهم شياطينهم يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة. قال السدي أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات إما ليردوهم فيهلكوهم وإما وليلبسوا عليهم دينهم أي فيخلطوا عليهم دينهم ونحو ذلك. قال تعالى ولو شاء الله ما فعلوا، أي كل هذا واقع بمشيئة الله تعالى وإرادته واختياره لذلك كونا، وله الحكمة التامة في ذلك، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فذرهم وما يفترون أي فدعهم واجتنبهم وما هم فيه، فسيحكم الله بينك وبينهم. ثم قال تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليه افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. بعض تحريمات المشركين في الأنعام، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الحجر الحرام، الحجر الحرام أو الحجر الحرام ما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهد والضحاك والسدي وقتادة وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وغيرهما. وقال قتادة قالوا هذه أنعام وحرث حجر، الحجر الحرام تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم، تحريم كان عليهم من الشياطين في أموالهم وتغليظ وتشديد ولم يكن من الله تعالى. قال ابن زيد ابن أسلم حجر إنما احتجروها لآلهتهم. قال السدي لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يقولون حرام أن يطعم إلا من شئنا. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وكقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وقال السدي أما الأنعام التي حرمت ظهورها فهي البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وأما الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها لا إذا ولدوها ولا إن نحروها. وقال أبو بكر ابن عياش عن عاصم بن أبي النجود قال لي أبو وائل أتدري ما في قوله وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها؟ قلت لا. قال هي البحيرة كانوا لا يحجون عليها. قال مجاهد كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا في شيء من شيء من شأنها، لا إن ركبوا ولا إن حلبوا ولا إن حملوا ولا إن نتجوا ولا إن عملوا شيئا افتراء عليه أي على الله وكذبا منهم في إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه، فإنه لم يأذن لهم في ذلك ولا رضيه منهم، سيجزيهم بما كانوا يفترون أي عليه ويسندون إليه. ثم قال تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قال أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله ابن أبي الهذيل عن ابن عباس وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا الآية، قال اللبن. قال العوفي عن ابن عباس قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا فهو اللبن، كانوا يحرمونه على إناثهم ويشربه ذكرانهم، وكانت الشاة إذا ولدت ذكرا ذبحوه، وكان للرجال دون النساء، وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء، فنهى الله عن ذلك وكذا. قال السدي قال الشعبي البحيرة لا يأكل من لبنها إلا الرجال، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء. وكذا قال عكرمة وقتادة وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم. قال مجاهد في قوله وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا،